يقول: هل صحيح عما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: من سمع النداء ولم يودد خلفه من أي عذر فلا تصح صلاته؟ هذا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما قال: من لم يجد المؤذن يعني بالحضور إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، فقال: هذا الشخص لا تصح صلاته. ويعني طبعا بذلك إذا صلى والصلاة إلى الآن لم تقم، إذا صلى والصلاة إلى الآن لم تقم، أما إذا صلى أصحاب المساجد وانتهت الصلاة فهذا ما يعني ما يبقى له إلا أن يصلي، ما في شك. لكن هو يذهب رحمه الله إلى أنه لا يجوز لشخص أن يصلي وإلى الآن الصلاة إلى الآن لم تقم، وهذا ما ذهب إليه أيضا أبو الوفاء بن عقيل.